بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبرأنا من حولنا وقوتنا ولجأنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، نشرع على بركة الله تبارك وتعالى بقراءة أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق بتعلقها بذات الله تبارك وتعالى وصفاته المتعلقة بأشرف خلائق الله تبارك وتعالى ألا وهم الأنبياء. وهذا العلم هو أصل الدين، أي أن الدين يبنى عليه وهو أساسه. لذلك قال العلماء في نظم سريع: يا أيها المبتدئ لتطلب علما. كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب فقها لتصحح حكما، ثم تفصل منزل الأحكام. لذلك شأن هذا العلم العظيم، والاهتمام به أعظم، وبه يقوم الإيمان ويصحح ويؤسس ويرتكز في القلوب والأذهان. فإمامنا النووي رحمه الله تعالى جعل أركان هذا الدين وأسسه قائمة على أربعة أشياء جمعها العلماء في بيته قائلا فيها: نظيره أمور الدين صدق قصد ووفاء عهد، وترك المنهي كذا صحة عهد. وهذا الأخير هو الأصل للزواج، وإنما مخر لتصحيح النظم وصحته، صحة عقله أي صحة اعتقاده. نعم، ومن فضل الله تبارك وتعالى سنشرع في قراءة هذا الكتاب المفيد الجيد المختصر لإمام هذا الخير سيدي الإمام السنسي الحسني رحمه الله تعالى، نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وكرمه الأمين. وشرحه أو شرح هذا الكتاب المسمى بالحفيدة، أي صغرى. فالإمام السنسي له كتب في هذا الفن متدرجة، منها المقدمات وشرحها، وهذا الكتاب وشرحه الإمام السبكياني المغربي الفارس، وعنده صغرى الصغرى وشرحها، والصغرى ولهم الغرائيل وشرحها، ولها ظروف عدة، منها شرح الكبدي وعليها حاشية الشرقاوي، ومنها حاشية الإمام البجوري وحاشية الدسوقي، وهي ما تسمى بأم البراهين. لذلك اهتم بها العلماء كثيرا، وله النص وشرحها، وله الكبرى وشرحها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قراءة هذه السلسلة الشريفة. نبدأ على بركة الله بقراءة المقدمة للشارح بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم براعة الاستهلال مثلا كما قال الإمام الأخضري في سلته: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الأفكار لأرباب الحجة وحط عنهم من سمائها كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة يروا مقدراتها منكشفة. والإتيان بالبراءة في استهلال كما ذكرنا هنا. ثانيا، المؤلف البائع يجب أن يراعي خمسة أمور في تأليفه حتى يسلم من الاعتراض: أولا التحقيق، ثانيا التسقيق، ثالثا التدقيق، رابعا التوفيق، خامسا الترقيق. أولا التحقيق، ثانيا التدقيق، ثالثا التدقيق، رابعا التوفيق، خامسا الترقيق. التحقيق هو ذكر الشيء على وجه الحق أو بالدليل. إذا ألف مؤلفا أن يذكر ذلك تلك القضية أو ذلك الحكم على وجه الحق، هذا يسمى تحقيقا أو بذكر الدليل، هذا أول. ثانيا التفكير، وهو أن يقيم دليلا على ما سجد به، أن يقيم دليلا على دليل، أو أن يذكر عبارات بدقة، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهي التدمير، أن يأتي في مؤلفه أي في كتابه، وأن يكون تأليفه سالما من الاعتراض النحوي، أي ليس فيه أخطاء نحوية أو شواذ لغوية قد يعارض عليها. هذا ما ماذا يسمى تنمير. التوفيق هو أن يأتي بالعبارات سالمة من الاعتراض الشرعي، أن تكون عباراته شرعية سالمة من الاعتراض، هذا اسمه التوفيق. الترقيق هو الإتيان بالعبارات عذبة سلسة مراعا فيها النكات البلاغية، مراعا فيها النكات البلاغية من المعاني والبيان، كما فعل الآن من الجهاد والسجع وما شكل ذلك والعنوى والاقتباء والأسلوب الحكيم وما شكل ذلك. شواهد اللغوية، شواهد اللغوية، شواهد اللغوية، أن تكون العبارات التي ذكرها ضعيفة لغة إلا إذا كانت ضرورة شعرية، مثلا الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته، مع بتسكين العين لغة ضعيفة. اللغة المشهورة مع بفتح العين، فهنا أتى بها ساكنة لا لضعف لغته وإنما لضرورة الشعر للمحافظة على الوزن، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. فعندنا التحقيق والتفسير والتنمير والتوفيق والترقيق، واضح هذه معاني الخمس؟ نعم. قال: أما بعد فلما كان علم الأعراض الدينية أجل ما تعرف فيه أكثر يقينيا لكون المعلوم بفشرة المعلوم والعلم فيه من الوجه المحدود، في هو أصل وغيره من الدين بالنسبة إليه فرق. وبعد فالعلم بأصل الدين محكم يحتاج للتدين، فقال هنا هو أصل وغيره من الدين بالنسبة إليه فرق، فالذي مدرسه يسمى بأصل الدين، ويسمى بالعقيدة، ويسمى بالتوحيد، ويسمى بعلم الكلام، ويسمى بالفقه الأكبر كما سماه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ورضي الله تعالى عنه. فلهذا الفن خمس مسميات: أصل الدين، العقيدة، التوحيد، علم الكلام، والفقه الأكبر. طيب ما هو الأصل؟ الأصل هو ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار الأساس. إذا أردنا أن نبني جدارا جعلنا له أساسا أصلا يقوم عليه. لذلك كان هذا العلم أصلا لغيره، فغيره فرع عنه، وفرع ما يبنى على غيره. الفرع ما يبنى على غيره. ومعاني الأصل هو المحتاج إليه. الأصل هو المحتاج إليه. وكذلك الأصل ما منه الشيء. تقول الأب أصل للابن، فالابن من الأب لأنه فرع منه. لذلك نجد في علم الفرائض أصولا وفروعا. فالأصل ما منه الشيء. واضح؟ هذا من معاني الأصل. وأقواها ما يبنى عليه غيره. طيب الدين، ما تعرف الدين؟ الدين هو وضع إلهي. معنى وضع أي وجعله الله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، أي جعله وارتضاه وشاءه وقدره وأجرى عليه صلاته. وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود لما هو خير لهم بالذات. هذا تعريف الدين. وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة، لأن الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى بالعقل السليم هو الذي يقبله بدون الله تبارك وتعالى. فهذا صاحب عقل سليم باختياره المحمود على الحال، لأنه مكلف ومناط التكليف ذلك أو تلك المتاحة أو الدائرة من الاختيار من التكليف. كان سيأتي معنا في مباحث العقيدة ما معنى التكليف. باختيارهم المحمود، قد يكون الاختيار مذموما إلى ما هو خير لهم بالذات. ما هو الخير الذاتي وما هو الخير العربي؟ الخير العربي هو ما هو آل إلى الزوال وللانتهاء والفناء. فخير الدنيا خير عربي. فما هو الذي يسوقنا إلى الخير الذاتي؟ وهذا الدين. ما هو الخير الذاتي؟ هي الجنة. لأن خيريتها ذاتية لأنها لا تفنى. باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. لأن خيرية الجنة خيرية ذاتية. واضح؟ نعم. هناك ألفاظ الدين والشرع والملة تدور معنا في كتاب الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين شرع. فهي ألفاظ مترادفة نفس المعنى. لكن إذا نظرنا إلى حيثية الاعتبارات تختلف. فالدين له معنى، والشرع له معنى، والملة لها معنى. باعتبار، لأن قاعدة عند العلماء أن تعدد العبارات بتعدد الاعتبارات. تعدد العبارات بتعدد ماذا؟ الاعتبارات. فالأحكام من حيث اشتهارها وانتشارها وظهورها تسمى شرعة وشريعة. هذه هي مسألة الحيثية، من حيث اشتهارها الأحكام وانتشارها تسمى شرعة وشريعة. من حيث إملاء الشارع لنا إياه، ومعنى إملاء أنه تبارك وتعالى أملى علينا هذه الشرع، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا وهكذا وهكذا، أملاها علينا. ماذا تسمى؟ ملة. تسمى ملة. من حيث انقياد الخلق لها تسمى دين، وهذا معنى الدينونة، هذا معنى الدينونة والديانة، أنك مقدس لما أملاه الباري تبارك وتعالى صاحب الحاكمية المطلقة. فمن حيث اشتهارها وانتشارها تسمى شرعة وشريعة، انتشر هذه الشرعة. من حيث إملاء الشرع لنا إياه تسمى ماذا؟ ملة. من حيث انقيادنا لنا انقيادنا لها تسمى ماذا؟ دينا. نعم. شرعة ومنهاج. نعم. هناك تغاير بين شرعة ومنهاج، هناك تغاير بين الشرعة ما أملاه علينا، يعني ما الأحكام التي انتشرت، ومنهاج هي ما نتبين به من خلف الانقياد. واضح معنى؟ نعم. فهذا هو أصل الدين. فعندما عرفنا الأصل وعرفنا الدين تبين معنى هذا المعنى، أصل الدين ما يقوم عليه هذا الدين الذي هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليم. التوحيد، ما تعريف التوحيد؟ لغة جعل الشيء واحد، لغة جعل الشيء واحد، هذا معنى التوحيد. شرعا اصطلاحا افراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وافعال، فلا تقبل ذاته تبارك وتعالى الانقسام، اي ليست مباعضة، ليست مركبة، وهذا ما يسمى بنفي الكم المنفصل عن الذات، وحدانية الذات. فايش معنى الكم؟ ما يسمى بالكموم الخمس، نفي هذه الوحدانية. واضح؟ فذاته تعالى لا تقبل الانقسام، وصفاته لا تشبه الصفات، وصفاته لا تشبه الصفات، ولا تشبه ذاته الذوات، لا تشبه ذاته الذوات ليس كمثله شيء، ولا تدخل افعاله الاشتراك. فالتوحيد شرعا هو افراد المعبود بالعباده مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاته وافعاله، مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعال، فلا تقبل ذاته الانكساء، أي ليست مركبة فتتباعص كهذا القلم أو هذا الميكروفون وهذا الشبحة، لا مركبة، أو هذا الجسد أو كل جوهر فهو قابل للانكساء بالقوة أو بالفعل إن كان جوهرا فرضا، هذا أمر آخر سأتكلم فيه إن شاء الله. ولا تشبه ذاته الذوات، ولا صفاته الصفات، ولا تدخل افعاله الاشتراك، لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، فلا يقبل الشركه تبارك وتعالى. وهذا معنى ان الله لا كل ولا كلي، لا كل ولا كلي، ولا صفات وصفات. فعلمه ليس في علمنا وقدرته ليست قدرتنا. وإن كان من باب الاشتراك اللفظي فلنا قدرة لكن ليست كقدرة الله، ولنا علم لكن ليس كعلم الله، والله لنا إرادة لكن ليست كإرادة الله، ونحن زوات لكن زواتنا ليست كذات الله، نحن زواتنا باختصار هي محدثة، ودليل حدوثها هي التغير، وأنها مركبة من جواهر وأعراض، هذا أمر آخر سنتكلم فيه إن شاء الله في هذه المقدمة. هذا التوحيد لغة بمعنى جعل الشيء واحد، وشرعا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته، هذا يخبر ليس لمجرد التفكر، ثم هذا هو أصل الدين، واضح؟ ثم الحالي المتهم كل معنى من هذه المعاني، لأن من صفات الله تبارك وتعالى الوحدانية وهي من أجل الصفات وأعظمها لمنذوبها سمي هذا العلم توحيدا، فالتوحيد ليس صفة لله تبارك وتعالى وإنما الوحدانية صفة لله. نعم. طيب التوحيد بمعنى الفن المدون، هذا الذي بين أيدينا، بمعنى الفن المدون المكتوب في الكتب، ما هو علم يقتدر به، هو علم، هذا العلم علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، هذا التوحيد بمعنى الفن المدون الذي بين أيدينا، إثبات العقائد الدينية هو علم تقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل السنة والجماعة، سنتكلم فيه بدقة حتى نعلم ما هو منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العقائد، كيف هو، كيف يكون، لأننا نحتاج إلى غربلة قبل أن نخوض مقاطع الكتب، غربلة الأذهان. طيب قلنا أنه يسمى لعلم التوحيد وكذلك بعلم الكلام، وسمي بعلم الكلام الأمرين الثاني، سمي بعلم الكلام لكثرة الخوض والنقاش وإقامة البراهين والأدلة فسمي علم الكلام، أو لأن صفة الكلام كثر الخوض فيها والجدل فسمي هذا العلم بعلم الكلام لأهمية هذه الصفة التي أثيرت من خلاله نفسه في القرن الثاني، وحبس من أجلها الإمام أحمد بن محمد إمام أهل السنة والجماعة، وعذب وجلد وقتل به وثبت ورضي الله تعالى عنه، فهو ناصر أهل السنة والجماعة إذا فهمنا معنى النصر على حقيقة ما المقصود به. ما تعريف الكلام كما عرفه ابن خلدون في مقدمة تاريخ؟ قال هو علم يبحث فيه هو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته، هو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات وسوف نتعرف ما معنى الممكن وأحوال الممكنات من المبدأ إلى المعاد على طريقة أهل الإسلام، وأحوال الممكنات من المبدأ إلى المعاد يعني من الابتداء إلى الانتهاء، لأنها ممكن، والممكن له ابتداء وله انتهاء لأنه ممكن، وهذه حقيقة الممكن. نعم، هذه الأقسام العقلية هي من ركائز هذا الفن حتى نميز إن شاء الله تعالى على طريقة أهل الإسلام. لماذا قلنا على طريقة أهل الإسلام؟ لنخرج مباحث الإلهيات لأهل الفلسفة، فطريقته طريقة الكفر، كفر الفلاسفة العداد، إذ أنكروها وهي مثبتة. قول بجزئية، قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم جزئيات الأمور، فهذا محكم في الإلهية وهو كفر. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أثبتوها، إذ أنكروها وهي مثبتة. نفي بالجزئية وحدوث عوالم وحش الأجساد وهي ميتة. نفوا البعث ونفوا، وقالوا بقدم العالم، وقالوا بأن الله يعلم كليات الأمور ولا يعلم جزئياتها. فكفروا نفي بالجزئية وحدوث عوالم وحشر لأجساد وهي ميتة. هذا تعريف في الكلام. هناك من يعيب على من انتهج هذا المنهج، وبحقيقة الأمر ضرورة احتاجت إليه الأمة، كما أن الاحتياج إلى تدريب علم النحو ضرورة لإقامة الأرجح، وخشية على كتاب الله تبارك وتعالى، ففر أبو الأسد الدعلي إلى الإمام علي حتى يذيره بخطر الوحدة على لسان العرب، ومن ثم إلى كتاب الله تبارك وتعالى لما اختلط اللسان العربي بلسان الأعجمي. وكذلك لما دون الإمام الشافعي أصول استنباطه في رسالته وهو منشأ علم أصول الفقه، فكذلك اضطر المسلمون لما اختلطوا بالفلاسفة وأقوالهم وطرحت مذاهب شتى اضطروا إلى خوض هذه المخاضة على طريقة الفلاسفة من حيث المقدمات والبراهين ومكتب علم النظر. ولذلك قال أحد العلماء: عاب الكلام الناس لا خلاق لهم، لا خطيب لهم، عاب الكلام الناس لا خلاق لهم، وما ضار إن عابوه، وما عليه إن عابوه من ضار، ما ضر شمس الضحى وهي طالعة ألا يرى ضوء نام ليس ذا قصر. يعني إذا أنت تعيب علم الكلام لا يضر علم كلامه، كما أن الأعمى يعيب وجوه الشمس وهو لا يرى. واضح؟ طيب، عندما قلنا أن التوحيد بمعنى الفن مدور وعلم مقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أجساتها من الأقلية، هنا مسألة مهمة جدا جدا. ركز معنا منيح، ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ إذا قلنا منهج أهل السنة والجماعة نقول الأشاعرة والماتريدية، هذا هو المقصود. عندنا ثلاث مناهج في إثبات العقل، مهمة تثبت. وهذا المنهج الذي تذكره كتب أهل السنة والجماعة يقوم عليه، لأننا لا نستطيع أن نثبت عقيدة إلا إذا كان إثباتها طريقه اليقين والخطأ والجزم. الظن لا مكان له في الاعتقاد، وسيسمعنا في مباحث التقليد والمعرفة وما شاكل ذلك هذا الاعتبار المهم، وكذلك في إثبات العقائد بالبراهين والمقدمات ما يسمى بالأقيسة، قياس الاستثنائي والقياس الاقتران، إذا كان كذا كذا، إذا كان كذا كذا يساوي كذا، مثل الرياضيات واحد زائد واحد اثنين مثله، قياس مستحيل. فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم على ما يسمى ببرهان الاعتدال، ببرهان الاعتدال أو ما يسمى بالقياس الشمولي. هذا برهان الاعتدال أو القياس الشمولي يقوم على المقدمات يقينيا يقوم على البراهين. وعندما نريد ان نثبت اعتقادا قاعده مش باهيه مثلا لا اقعد منها كما قيل كنت تكون ترجفني حتى تستفيد من العلم صح ولا لا؟ قال ابن جزر رحمه الله تعالى: وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ ان يريد ان ينجب. كلام لك ولكن للجميع الا الذي له عذر. مثلا نقول العالم متكون من جواهر وأعراض، الجواهر والأعراض متغيرة، وكل متغير حادث، وكل حادث مفتقر، وكل مفتقر يحتاج إلى محدث، وكل محدث هذيك ظاهرة، وكل وكل مفتقر يحتاج إلى محدث، وكل محدث يحتاج إلى مخصص ضرورة. والمخصص ضرورة لازم حتمي، وإلا كل التنبيه بدون مرجع. والتنبيه بدون مرجع مستحيل. والمستحيل باق فوجب أو جائز، فوجب مخصص. علاش وجب مخصص؟ هذه دورة تالية مش مقدمات، مقدمات هي مقدمة العمل، هذه كل نتائج قاعد نطلب، هذا بالقياس المطلوب. فمن هذا الكل وجماعة قائم على هذا، على البراهين، على البراهين. واضح؟ فعندما تقول ما دليل إثبات الصانع؟ قل لك العالم، ما جهة إثبات أن العالم دليل على وجود الصانع؟ قل لك جهة الدلالة هي الحدوث والإمكان. طيب ما هي جهة الدلالة؟ كيف تقيم الدلالة؟ أن العالم ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى صانع مقدر، فالعالم يحتاج إلى صانع. العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. العالم محدث، طيب هذه احتياجه إلى محدث يحتاج إلى دليل، إلا برهن، وإلا قلنا بالترجيح بدون مرجح. لذلك قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. بنحتاج إلى برهان التمانع وبرهان التوارث بإثبات وحدة الوحدانية أي الخالقية، ونبرهن بذلك على بطلان عدم الاحتياج إلى القول بالدور وهو باطل عند العقلاء، أو التسلسل وهو باطل عند العقلاء، ولإثبات بطلان التسلسل يقيم برهان التطابق. كلها برهان. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة القائم على القياس الشمولي. واضح؟ الذي مقدماته قطعية تنتج نتائج قطعية وهكذا وليس، فهو قائم على القطعيات واليقينيات التي لا تحتمل أي نسبة من الشك أو الوهم أو الظن. المنهج الثاني الذي اتخذه بعض الفرق هو منهج قياس الغائب على الشاهد. قياس الغائب على الشاهد، قياس الغائب على الشاهد في ميزان الوكلاء باطل عقلا من الامور المستحيله او الباطله عقلا، اذا جعلها من اتخذ هذا المنهج فلكه او قلته فهو ايضا الى الزيغان الى الضلال. في اصول الفقه نسمي هذا القياس مع الفارق. عندما قرانا القياس يجب ان تكون هناك عله جامعه بين الحكم بين الاصل والفرع حتى ننتج حتى نعد حكم الاصل الى حكم الفرع فيكون القياس مناسبا ومتناسقا مع تلك العله بعد السبر والتقسيم وما يسمى بمسالك العلم مر معنا بالشروط التي مرت معنا فهو باطل القياس. طيب قياس الغائب على الشيء الكامل ما هو اساسه؟ اساسه يتمثل في هذا. نحن البشر نقسم الذهن الى او الدماغ او هذه الاله الى ثلاثه: عقل وخيال. لن اخذ كثيرا معكم في الوهم والخيال وشرحه الفلسفي ومشاكل ذلك، وانما اعطيكم يعني زبده الكلام. هذا الوهم وهذا الخيال. الوهم والخيال يستمد عناصره ومكوناته من عالمه الخارجي، من العالم الخارجي الذي يدور حوله اي من المشاهد. ممكن ان يلتقط الوهم اجزاء معينه من خلاله يرتب شيء معين هو وهمي لكن ليس وجودي في الخارج، كالعقاب مثلا حيوان خيالي، راس فرس ذو جناحين رجلاه زرافه، لكن من اين اقتنص هذه الاجزاء؟ من عالمه الخارج. لا يمكن الخيال والوهم هما متعاوران مشتركان، لكن من العالم الخارج من الموجودات التي شاهدها. واضح؟ العقل لا، العقل سيفهم وما نجد نحن سنتكلم عنه وهو أساس أقسام العقل الثلاثة. واضح؟ طيب إذا بهذا المسجد العظيم هذا المنهج قياس الغائب على الشاهد، لأنه جعل مناط تفكيره الوهم والخيال. ما؟ تقول له مثلا ليس كمثله شيء. قل له كيف صحيح لباس؟ سمحت له صدق الله العظيم. وأؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب والسنه. سنخوض بها لغويا وعقليا وكيف هذه الايه عظيمه جدا. لكن ما ندرك معناه. أقول له مثلا لله تبارك وتعالى السمع. السمع الذي في عالمنا الخارجي يحتاج إلى آلة وإلى دبدبات وإلى مسافة وإلى طول وإلى قطر وإلى ما شكل ذلك من المكونات والمواد لتحقق السمع. هذا شاهد من الأناسي نشاهده رفع عنه يسمع. أقول لك أنه سمعا لا تسمع لكن سمعا لا أستطيع أن أدركه لكن سمع هو هكذا هو هذا لكن ليس هذا سمع. علاش وقع في هذا الفخ بقياسه الغارب على الشمس؟ مثلا تقول له ان الله تبارك وتعالى لا يشبه غيره بقوله تعالى ليس كمثله شيء، لا بوجه من الوجوه ولا باغلب الوجوه ولا بوجه واحد. وهذا معنى معنى الشبيه والمثيل والنظير، اي لا شبيه له لا مثيل له لا نظير له. الشبيه هي المشابهه بجميع الوجوه، المثيل بأغلب الوجوه، النظير بوجه واحد. فهو قد يشبه الكيف ولا كيف كلام دون حرف ولا صوت، ولا عهد بالكلام انه صوت حرف لكن ليس كصوتنا وحرف، بغض النظر عن اللغه العربيه بمعنى الحرف والصوت لا يحتمل الا معنى واحدا ليس كالمعاني الاخرى المشتركه، لانه قاس الغالب على الشاهد فلا يستطيع. هو يريد ان يدرك، نحن لسنا مطالبين بالادراك، مطالبين بالتمثيل. لا يعرف الله الا الله فاتئذوا. والدين ديناني ايمان وكفر، والدين ديناني ايمان وكفر. فالامر بسيط، لا يعرف الله الا الله فاتئذ. والدين ديناني ايمان وكفر. وللعقول حدود، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعشر على ذلك ادراكي ادراك. واضح؟ والعجز عن ذلك الإدراك إدراك. هذا ليس يعني نحن لسنا مطالبين بمعرفة كنه الله، لأنه لا يعلم لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، وإنما نحن الله سبحانه وتعالى كلفنا بمعرفة صفات أوجبها علينا بفضله، وما لم يكلفنا به لسنا مطالبين به، سيأتي معنا في الصفة. فهذا هذه مسألة القياس الغائب على الشك، أنه يستشكل ما هو يقيس الخالق على المخلوق، وهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. والقياس الصحيح بين الأصل والفرع أن يشترك في علة جامعة بينهما. طيب، فرش كبر الإسلام إذا هو الخالق مخلوق، وقسم بين الخالق والمخلوق في علة 100 مليار علة لم يشترك فيها، قلنا بعلة واحدة ليس خالقا، لا يصلح ان يكون اله مشرف، ليس رب، ربي ليس كمثله شيء. زد قوي ضرب ولا يزيد قوي ايه هذا شيء من الغيبيات بمعنى الله يقولوا لا يعلم الله الا الله ولا لا يعلم الله لا يعلم الله الا الله هي استثناء اسم مفرد فهذه تتحقق الله فاعل مؤخر تقديم هو تقديم المفعول بفتح الحرف والاختصار. سلف اللغة لا يعلم الله إلا الله، يعني يعلم الله الله. تقديم مثال آية وهو السميع العليم، نقول أنا مثال له سمع ليس كأسماعنا. أنا شبهت أنا ولا؟ لا لا بس، لكن مجمع الكبرى هو أكثر هنا من الله تعالى أثبت ومن سنة الله أكثر من البشر. لكن ما معنى لا السمع لا يستمع هنا؟ والله نقول له السمع هو من صفاته أنه سميع مرسل من وجوهات الصفات من صفات المعاني. لكن ما معنى أن سمعه ليس كسمع؟ أن سمع تبارك وتعالى ليس ذئاب ولا يحتاج إلى ما يقوم من الأعوان البناء. فمثلا إذا تفهم هذا يحتاج إلى تأوية من الصوت والهواء حتى يصل إليه. كلما ابتعدت مسافة ضعف صوت، كلما اقتربت قوي. هذا قائم بالله تبارك وتعالى؟ لا، يحتاج إلى ثمار إلى آلة ومشاكل ذلك بغض النظر على تعلق سمعه. نعم، هذا سيأتي معنا في شرح هذه الصفة إن شاء الله تعالى. طيب. لا يعلم الله إلا الله فالتالي. والدين دينان بإيمان وكفر. الدين دينان إيمان وكفر. أي ثم الكفر دينا. الدين هو الكفر ولا دينا. وما يفتح غير الإسلام دينا. ثم غير الإسلام دينا. لكن دي بعض. هاي وما يبقى لغير الإسلام يعني نسميه كدين. وما يبقى لغير الإسلام دين الشيء الذي يسمونه غير الإسلام. ماذا له؟ دين، لكن دين باطل. كما أن الاعتقاد يكون اعتقاد صحيح واعتقاد باطل في معنى الاعتقاد، لكن يسمى غير الإسلام دين. يعني دين يسمى أي فالدين والدين هو ما يتزين به، تزين ذلك بالمجوسية أو بالنصرانية أو باليهودية، هذا دين يتزين به. لكن ليس الوضع الإلهي الساخر أو العقول الكريمة باختيار المحمود، هذا اختيار مذموم. فهمتني؟ لأنه لا يقود إلى ما وخيمه بالذات، إما وشرطه بالذات فهو جهنم بالسمع. نعم. لذلك قالوا ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره خفيف. ان الدين عند الله نعم بس وكان من اجل المؤمنين فيه وحفظه الشيخ الامام وكل السلام العالم العامل الباب الكامل نفع الله في علومه ابو عبد الله سيد محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله تعالى واحسنه جميلا رحمه الله تعالى رضي الله عنه. المنهج الثاني المنهج الأول كما قلنا القائم على قياس الشموذ ومنهج أهل السنة والجماعة. المنهج الثاني القائم على قياس الغالب على الشاهد، هذا يعني قياس الغالب على الشاهد باطل عقلا، فمنهج يقود إلى الضلال وإلى الزيف إذا قست الغالب على الشاهد أي المقدم على الحال الخالق على المخلوق. لا يقارن، لا مقارنة، ليس هناك وجه شبه. نعم. والقياس الثاني لا شبه الى عله جامعه تتلقيه، هذا على ذلك. طيب المنهج الثالث القائم على الاستقراء. نعم، الاستقراء هو تتبع الشيء. الاستقراء ينقسم الى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. طيب حتى إذا قلنا بالاستقراء الكامل، هل هذا المنهج يقود إلى العلم لكن قد ينقض؟ قد ينقض يعني يحصل لا يسلم من الإصاحة به. مثال في العلوم الكونية وهو يعني مدار الكونيين، أينشتاين في النظرية النسبية وصل إلى تلك النظرية بالاستقراء أو تتبع المكونات والأحداث والمجريات الكونية ووصل إلى هذه النظرية. واضح؟ مثل إسحاق نيوتن في مسألة الجاذبية، بماذا؟ بالاستقراء والتتبع. لكن النظرية النسبية هل أنها بقيت أم أنها نسخت بأمر آخر؟ نسخت. الرياضيين مين؟ فليس قطعية من كله. وكان استقراء تاما ما فعله أينشتاين، وهو نقض نظريته. صح ولا لا؟ نظرية نسبية. نقضها لماذا؟ لأنه وصل إلى حكم آخر ينقض تلك النظرية. فمنهج الاستقراء التام لا يسلم، فليس منهجه نستعمله في فروع العقائد أو في مسائل الفقهية، لكن في الأصول لا. في الأصول لا. صح ولا؟ وهذا في أعلى العلوم الرياضية والفيزيائية وينقض، والنظرية النسبية نقضت ونقضها صاحبها بما هو أمثل منها وأقوى منها وأعلى منها علميا من حيث اليقين والقطع. صح أم لا؟ نعم. فهذا هو منهج الاستقراء وهو المنهج الثالث. فأيهما المنهج الأمثل والأمكن الذي يتعلق بذات الله تعالى وصفاته لا يحتمل أن يتخلله شك أو ظن أو نقض؟ فمثل حتى غلبة الظن لا تقبل، أيضا يكون اليقين واليقين لا يتخلله شك، يعني اليقين لا ينقض، القطع لا ينقض، يعني من قيام هذه الدنيا إلى أن يلف الله تعالى الدنيا ومن عليها، نتكلم فيما بعد في عالم الآخرة، عندما نقول أن الدورة باطل باطل هو توقف شيء على نفسه بمرتبة أو بمرتبتين، التسلسل باطل وهو ترتب أمور متناهية غير متناهية. فمثلي الرجحان، رجحان شيء بدون مرجح، هذا دائم باطل عقلا يترتب عليه مفاسد عقلية كثيرة. قولنا بحدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر ضرورة، هذا برهان، فهذه البراهين لا تنقض. فهمتني؟ وهكذا هذا المنهج الثاني. نعم. وصي المدون قال الإمام الكامل، الكامل هذا الوصف هذا يجوز لأحد العلماء بطبيعة الحال الكامل هو في صفاته من حيث أنه وصل إلى درجة المعرفة. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب سيد عبد القادر الجيلاني شرحه على عنوان الكتاب عنوان وجدت مؤخرا يعني من تأليف الشيخ ابن تيمية شرح فيقول قال شيء قبل جيلاني قدر الله وقدره رب الله تعالى عليه. يعني هو ليس حجة حتى نقول يعني كتاب وسنة ابن تيمية، لكن لمن يعني يجب على تحديثه ويقدر يدخل بالتأمير وهو لا يشترك مضطرين لإقامة الفضل في المنطقين فهو عارف العلماء رحمه الله تعالى كغيره مع علوم كامل علمك كغيره ليس معصوما ليس المعصوم هو الذي يتبع بدون شك ولا ظن ولا توهم يقين والكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا من حيث يعني هو ليس بنيانا ولكنه دليل خطابي مثل الكذب فاستعمل هذه الفصول ها؟ لا لأنه يعلم قدر عبد القادر الجيلاني مثلا يعلم قدر فهو ألف كتابا كاملا في ترجمته وشرح كتابه ويقول قدر صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وسيدي مولد موجود كتاب عنه يعني في الحج والقرآن وهو معنا حتى مشكل أخر المشكل المسلم ليه يعني ما هو إيجاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن أختم له بخير هذا رجل عظيم إن كان نسأل الله سبحانه وتعالى لا نعم ليس يقينين رحمه الله نعم مش موضوع منه لكن حيث استعمل هذه العبارات لمن يرب له بخير يجيبها في يروح السلام يجيبها بالنسبة للمنهج الثالث الاستقراء والمنهج السنة والجماعة الاستقراء ولا لا؟ إنه يستعمل في فروع العقيدة وفي مسائل الفقهية ما في إثبات العقائد الدينية من أدلتها الفقهية لا الاستقراء الثالث مع قوته يصل إلى غلبة الضلالات وإلى الخطأ وهذا في علم المنطق واضح؟ نعم واضح ولم يجد ذلك إلى غيره يغتنم أجل المسلم ونسلم تألف الكبرى وشرحها وأتبعها للوسطى والفضل قائلا في شرحها من معناه استقع بالأصل القوم واستقال شرحها فهم يعني الكبرى وشرحها نعم هذه الكتب رحمه الله تعالى كما بينتها لكم له مقدمات شرحها وله صغرى صغرى صغرى وهذه التي بين أيدينا الحفيدة وله صغرى صغرى وشرحها وله صغرى أخرى غير شرح الإمام السنوسي وله صغرى تسمى بأم البراهين وشرحها وله شروح كثيرة وكثير من العلماء اهتموا بها هذه أم البراهين وله الوسطى وشرحها وله الكبرى وشرحها رحمه الله تعالى بغض النظر على كتب أخرى كثيرة جدا في العقائد وفي علم المنطق وفي الفقه وهو كان مالكي المذهب رحمه الله نعم اسم الليبي سنوسي الليبي ليبي يعني هناك طريقة صوفية على اسمه طريقة سنوسي وهو شيء كان صوفي بمعنى تزكيه الناس يعني او الاحسان الاخلاق سميه ما شئت المهم الركن الثالث الديني وهو المقصد الأسمى في حقيقة الأمر وهو تزكية النفس يعني المقصد المقاصد من خلق الخلق وتكليفنا هو أن نزكي أنفسنا أصبح يعني التجربة والتكرار وهي هذه تسمى بمصادر العلم الثلاث أو موارد العلم وهي مقدمات كثيرة نحتاجها يعني. لها نقل كتاب روايه الرويدا هو اعطيكم شيئا فشيئا. هي اولا العقد، ثانيا الخبر الصادق، ثالثا التجربه والتكرار او المشاهدات والحسيات والحسيات، ولكل تفصيل شديد يعني وعميق، لكن روايه الرويدا اشرح ان شاء الله. قال وأن الصورة تخرج منها ماء ومرعانا، هذا جناس واقتباس في نفس الوقت. جناس واقتباس، الجناس ينقسم إلى جناس تام وجناس نقص. الجناس التام هو أن يدبق الأظهار ويختلف في المعنى. قال تعالى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة ساعة اتفاق اللفظ لا باختلاف المعنى، الساعة الأولى هي الآخرة والساعة الثانية هي الساعة الزمنية. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا جناس تام. سميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه تدبير، سميته يحيى ليحيى قيمة، هذا جناس تام. جناس النفس كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السيد فلا تنهر، لكن اختلفت حروفه وهذا نفس. الاقتباس هو أن تقتبس من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو حديثا وتجعله في مدرك أو في بيت شعر، كقول الشاعر مثلا اغتنم فوزة الفاحم قبل أن يبيض شعرك الأسود، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض في جزء الآية. هل سمحت لك؟ لا. قال الشاعر كم عامل يسكن بيتا بالكرة وجاهل يملك قصورا وقرا. لما قرات قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم ذلك هذا كذا. نعم. وبالإيمان الشامخة والفواتي من الزواتين القاطعة والتأثير السعودية صنبارها، ثم شفع ذلك بالمقدمات حضرها بالبواسطة والمقالات. وكان من جملة ما نسب إليه العقيدة المسميات بالحفيدة. الحفيدة صغرى صغرى صغرى وهي مع صغر الجن كثير من العلم صغر الجرم أي الحجم، الجرم هو الحجم. استمع مدينة العقل كما يذكر عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه مسك لسانه وقال جرمه صغير وجرمه عظيم. نعم. قال استمع مدينة العقل مع اختصار مع اختصار مع اختصار الملاك الميت وتحل عن طريقها غير التقليد وتحل بقول الله تعالى اكثر قوميه من الله. الان نفهم مهمه جدا من قوله التقليد انه لم يتطرق اليها في الحفيد، وقال وتحل عن طريقها غير التقليد بقراءتنا، فما حكم المقلد في العقار؟ سنتكلم عليها بإثبات ونستوعب مسائلها، لكن أولا في العلوم حتى ندرك الأشياء المهمة قبل أن نقول يعني المهم أو الأهم طالب العلم ينقسم الى ثلاثه: مبتدئ ومتوسط ومنتهي. المبتدئ من لا قدره له على تصور المسائل اصلا، كل العالم عارف ايه هو اسمه، قل له الصلاه واجبه ثم لا يعلم معنى الصلاه ومعنى الوجود والنسبه الحكميه بينهم، فان العلوم تصورات وتحقيقات، والتصور ادراك مفرد والتصديق الحكم عليه ايجابا او سلبا. المتوسط هو من اصبحت له القدره على التصور الكثير، والمنتهي هو من حاز طلبا من الادله، حاز طلبا من الادله واصبحت له قدره على ادراك الادله. وثم اقسام ما اعلى منها اعلاها بالنسبه لي ان يصبح العلم سجية فيه، ومعنى سجية فيه معنى فقه، فقه الرجل أن أصبح الفقه أو العلم فيه سجية بعكس فقه وفقه. فقه علم بالشيء، فقه سبق غيره إلى الفهم، فقه أصبح العلم فيه سجية، أي أن العلم يسري في كيانه كسريان الماء في الوجه. وفعل هذا من أفعال التجاهل، بل مفعل في علم الصرف من أفعال التجاهل. معنى التجية أي هي مدسة جميلة في النفس البشرية يدرك بها الأشياء على ما هي عليه، كنقطة حبر تجعلها في نسيج فتتخلج عن عصيره وجزئياته فلا تستطيع أن تستأصلها منه، وكذلك العلم في ذلك الشخص أو في التصريف تقول سلم حاتم، أي أن العلم أصبح فيه سجية. شجوع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمل الوطيس احتمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع ذلك في غزوة حنين: أنا النبي لا تدل، أنا ابن عبد المطلب. نعم، هذا بالنسبة لتقسيم الطالب العلم. طيب، في مسألة العقائد تنقسم إلى قسمين: العلم بها أو معرفتها من حيث الوجود، تنقسم إلى وجوب عيني ووجوب كفاية. وجوب عيني ووجوب كفاية. الوجوب العيني هو ما يتسلط على كل فرد مكلف فردا دون استثناء، والكفاء إذا قام به البعض سقط ذنب آخر باختصار. فيجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى عينيا، وجوبا عينيا، معرفة كل عقيدة بدليل، معرفة كل عقيدة من عقائد دينية بدليل إجمالي ليس تفصيليا، إجمالية. وجوب عين إذا لا يعلمه آت. ثم سنتكلم عن المقلد ومسائل التقليد والمعرفة ومشكلة ومعنى المعرفة، لأنك تجد وأول واجب على من خلف ومثل من نظرة المعرفة ومثل من نظرة أن يعرف يجب الله ورسوله الكتاب بما عليه نصب الآية. يقول الإمام اللقاني وبعض العلم في أصل الدين محدد يحتاج للتبيين، وقال فكل من كلف شرعا وجب، فكل من كلف شرعا وجب عليه ان يعرف ما قد وجب لله والجائز والمنتمع ومسجد لنفسه فاستمع. قال الامام سيد محمد بن بشار في اوضح المسائل في اثر المسالك: واول واجب على من هدى فأول واجب وكل ما معرفة الله يقينا فعلا. أول واجب على من قتل فمعرفة الله يقينا فعلا. فالمعرفة واجب، لكن الواجب العيني هي معرفة كل مسألة عقدية بدليلها إجماليا، هذا العين. طيب ما معنى الدليل الإجمالي؟ بالنسبة للكفاية هو معرفة كل مسألة عقدية عقدية بدليل من التفصيل. ومعنى الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي؟ العين هو الإجمالي، الكتائي التفصيلي، واضح؟ طيب ما هو العين؟ ما هو الإجمالي؟ الدليل الإجمالي هو الدليل الإجمالي هو المعجوز عن التقرير، يعني أنت تعرف الدليل وين الدليل، تعجز عن تقرير أو رد شبهة ذلك الدليل الذي تستدل به على مسألة عقدية، تعجز عنه، سواء عجزت على جهة إثبات الدليل أو رد شبهة. واضح؟ هذا الدليل الإجمالي، وقد يكون جهة الدليل الإجمالي كذلك. إذا أقول لك ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، في جواب خلق هذا الكون، ما جهة الدلالة؟ لكن برهانا على هذا، كيف؟ هذه الشبهة العدم لا ينتج شيئا، العدم لا يسمع أو لا يسمع شيئا. كيف الاستدلال هذا الاعتبار؟ معنى حتى معنى لما قلت هذا حتى معنى العدم لا ينتج شيئا، معنى حتى معنى. سواء انت يعني اي ان هذا الفوز لم يخلق الفراغ لأنه حادث وكل حادث مستقر لغيره لإخراجه من العدم إلى الوجود. ما دليل الاتصال؟ شو هذا؟ هذا إجمالي، لكن رد الشبه لا يكفي. فالآن ما أقول لك ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى؟ تقول مثلا العالم، باين يكفي هذا الإجمالي، العالم دليل على وجود الله. طيب أقول لك ما جهة الدلالة؟ ما جهة الدلالة على أن العالم دليل على وجود الله تبارك وتعالى؟ تقول لي الحدود والإمكان، الحدود والإمكان. أقول لك كيف يعني الحدود والإمكان هو دليل على أن العالم دليل على وجود الله تبارك وتعالى. فتقول لي مثلا العالم حادث، وكل محدث يحتاج، العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم محدث. واضح؟ ومن جهة الإمكان تقول العالم وكل ممكن يحتاج إلى صارف، فالعالم يحتاج إلى صارف. من الجهتين تقول العالم حادث وكل حادث ممكن يحتاج إلى صانع أو حادث، فالعالم يحتاج إلى صانع أو حادث. التفصيل فالحال يجب تقييم الدليل على الحدود. ما معنى الحدود؟ تقييم عليه الدليل الحال تقصر هو معنى الممكن، تقصر يعني هما ممكن واجب مستحيل، تقديمات فوق كلها تحت وجهها أدلتها العقلية وما يترتب عليه من فساد إذا أثبتها. نعم، هل سيأتي شيء إن شاء الله؟ فهذا دليل التفصيل وهذا دليل الإجمالي. نعم، قال أن نخوض في مبحث المعرفة وأول الواجبات ومسألة التقليد نجيبها إلى الغد إن شاء الله تعالى. نتكلم على مسألة مهمة، يعني هي واجبة الآن في حقي تجاهكم. هل فيكم نطق بالشهادتين في حديث قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنت لماذا تشهدت؟ وحدانية الله. لا لا لا لا, لا. الشهادتان يجب نطق بها مرة في العمر بنية الوجود وإلا التأذي. وإن كبرتها آلاف المرات طيلة عمرك ولم تكن بها الوجود فتتآثم إثما شديدا. فتشهد بنية الفرضية. أشهد أن لا إله إلا لا بنيت وجود انها تجد وجود عينيه مره في العمر بنيت اي هو الاطار اي مره لو تشاهد الدخول الثاني. الشهادتان كما نتكلم عليه الشهادتان هي شرط صحه لاجراء الاحكام الدنيويه. يعني من تشاهد الشهادتين يجب عليه احكام المسلمين وإن كان في داخله لا يؤمن بالله تبارك وتعالى الإنسان منافق. أما إذا كان مؤمنا بالله في قلبه ولم ينطق بالشهادتين لا يعجل قام به ليس عاجزا وإنما هو قادر على ذلك يعامل مع ما يقول كافر عند الله أمر أهل. فهذا تحقيق عند أهل السنة والجماعة أن الشهادتين شرط صحة لإجراء الأحكام الدنيوية. قال الإمام النخعي في بوارته ورجحت زيادة الإيمان لما تزيد طاعة الإنسان. لا وقلت ورجحت زيادة الإيمان لا مشكلة ورجحت زيادة الإيمان لما تزيد الطين ونقصه بنقص يقيل المشكلة الحسين وفصل الإيمان بالتصديق وفصل الإيمان بالتصديق ونقص فيه الخلق بالتحقيق ونقص بالشهادتين. فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام شرحنا بالعمل. يعني هل هي شطر غيره من أركان الإيمان يعني أن نجعل الإيمان دائرة هو من أركانها النصر أو أنها شرط صح التحقيق والمعتمد أن النطق بالشهادتين شرط صح لإجراء الأحكام الدنيوية. طيب المؤمن بالأصالة مؤمن بالأصالة يعني يريد في الديار المسلمين وبين أبوين المسلمين يجب أن يذكر الشهادتين مرة في العمر ينوي في تلك المرة بذكرها الوجوب وإن ترك ذلك فهو عاصي وإيمانه صحيح لكن عاصي إذا لم ينوي نطقها مرة في العمر بنية الفرضية. الكافر ذكره لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه. هذا كما بينت لكم الآن الكافر يجب عليه أن ينطق بالشهادتين بنية دخول الإسلام فصحة إسلامه مشروط بنطقه بالشهادتين. طيب أيوه. لكن الوجود واحد بعد ما دخل الإسلام يأتي تلك الوجود معه الشهادة أي صدر نتكلم عليه إن شاء الله تعالى وقال والسلام سنقوم بكم النجم نفس ذلك يعني كما ذلك فالكافر بذكره للشهادتين يعني دخل في الإسلام فهو يعني فذكر الشهادتين شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة على النطق. طيب إن عجز عن النطق آمن بقلبه عجز عن النطق الكافر الأصلي بعد حصول إيمانه آمن بقلبه لكن لم يذكر الشهادتين لوجوب الموت عليه فنفض أن فاته مات ولم يتلقى تحكم بإيمانه أم لا هو آمن بقلبه وأمر قلبه هي الأمر افتراضي. كيف نعلم إيمانه؟ التفكير في الصلاة هو بانتلاع انقلابي، لكن الراجح أنه يعامل معاملة كافية. وبينه وبين الله آمن لأنه لم ينتظر. طيب مثلا هنا يعني بقي مهمة في هذه المسألة، في هذه الأشياء مثلا الشهادة السيف المسلم الذي يولد في الإسلام إذا اتفق له أنه لم ينطق بالشهادتين قط، منطق بالشهادتين جميعا، لكن موجود في ديار المسلمين بين المسلمين، فإن كان ذلك لعجل فالأخرى فهو كما نطق يعامل معاملة النص أخرى عاجل، هناك علم. إن كان ذلك إبارة جحودا يعني هو في ديار المسلمين في هذا بناسا، لكن لا تقول له انطق بشهادتين فليس يعني منطق أنا قولي أن عند أهل السنة والجماعة بكفره غاف بكفره وقيل كما نطق فهو مؤمن وهو راجح غاف والقول بكفر الغاف المنسوب إلى القاطع العراق منسوب إلى القاطع نظم هذه المسائل الشيخ أبو عبد الله محمد النبوي العربي في نظمه المسمى لمراقب المعتمد في مقاصد المعتقد بقوله ومن يكن ذا لبس ملكا ومن يكن ذا لبس منه ما اتفق فان يكن عجزا ليكن كمن نطق، يعني ولد في ديار المسلمين في ديار الاسلام ولم ينطق بالشهادتين قط ان كان لعجز كمن نطق، هذا البيت الاول كذلك، وان يكن ذلك عن ايذاء كما بينا فحكمه الكفر بلا فراق دون شك، وان يكن لغفله فكتب يعني كان غافل كالاب وزاد سنه عياض نسبه قال هي كتبها انه من نهايه من خلال السنه والجماعه هذا القول ذكره الطبيعي واعتمده، وقيل كالنطق وللجمهور يعني غافل كالنطق ليس كافيا، وقيل كالنطق وللجمهور نسب وشيخ ابي منصور اي المتوري امام اهل السنه والجماعه قال ان الغافل كالناطق. نعم فهذه مساله النطق والشهادتين، فهذه مساله مهمه جدا الان، يعني الحمد لله دفع عليكم اسم وهو اسم كبير وغير معذور بشهاده لانه يعني ضارب عين، فالآن أنتم فوق في هذا الفرق والحمد لله رب العالمين بفضل الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام